لأن العابد ما دام أنه مؤمن بأن ما يتق الله جل وعلا مخرجه ورزقه من حيث لا يحتسب، عبادته تتضمن الطلب بلسان الحال لإيش؟ للرزق.